بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. طيب قوله ويسن أن يستحب أن يعجل بصلاة الأضحى، أي صلاة عيد الأضحى، لأن التعجيل قالوا مبادرة إلى ذبح الأضحية، وتأخير الفطر لأن السنة إخراج زكاة الفطر قبل إيش؟ قبل الصلاة، فقالوا يؤخر صلاة الفطر عيد الفطر حتى يتسنى له إخراج الزكاة، إخراج الزكاة. وجاء في هذا الحديث أن النبي كان يؤخر الفطر ويعجل الأضحى، إلا أن هذا الحديث من طريق رجل متروك، الآن ما استحضر من هو، لكن الحديث ضعيف. وأيضا استندوا على الصلاة أن النبي كان يؤخر الركعتين الأوليتين ويعجل بالركعتين الأخريتين، فقالوا هي مثل الصلاة أيضا، فسندهم حديث لا يصح، وأيضا قياسا، وهذا مذهب الجمهور الذي ذكره المؤلف. أما الإمام مالك قال هم سواء، ليس هناك فرق بين عيد الأضحى وعيد الفطر، يعني في الوقت، وليس هناك ما يؤخر الصلاة. فالإمام مالك ذهب إلى أنه لا تأخير لأحدهما، كلهم بالوقت سواء، تصلى العيد مثل ما في الفطر كما يصلى الأضحى، وهذا القول صواب، قول الإمام مالك أن الوقت سواء، يعني ليس هناك ما يلزمك من تأخير الفطر وتعجيل الأضحى، تصلى في وقت واحد، يعني يكون الوقت يعني ما في نوع من التأخير تعمدا فتصليها، وأيضا تراعي فيها الناس، لا تطور الخطبة حتى لا يمل الناس، وعندهم بعضهم يا أخوة لا سيما في الأضحى ترى يطور الخطبة طويلا والناس يريدون يضحون، لا أعطيهم أحكاما وانتهت القضية، لكن بعضهم يطول ويطول ويطول، يعني قدر نصف ساعة كثير، اعطي لهم 10 دقائق أو ربع ساعة، إن زاد ثلث ها، وإلا أراه كثير. من يفعل هذا؟ لا، نصف ساعة ضروري يذكر، وهكذا الناس يريدون يذبحون أضاحيهم، فلا تؤخرهم بهذا. نعم، فالإمام يجب أن يكون فقيها حكيما حتى إيش؟ يعرف حال الناس وكيف يتعامل معهم. ثم قال رحمه الله تعالى وأكله قبل الخروج، يعني استحب له ذلك، لماذا؟ لأنه أول يوم في الفطر، فيجب عليه أن لا يكون صائما، بل يكون ماذا؟ مفطرا، يجب أن يكون مفطرا، ولا يجوز له الصيام أو يكون صائما في ذلك اليوم، لأن في ذلك اليوم يعتبر عيد فطر، عيد ماذا؟ فطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ثمرات، يأكل ماذا؟ ثمرات، يعني ليس معناه أنه مستحب أن تأكل الثمرات، قال بعضهم حتى ولو لم يجد ثمرات يأكل أي شيء، وإن أكل ثمرا لا حرج. نعم، يعني قرب لك صبوحا تأكل، ليس معناه أنه تأكل ثمر. نعم، فإذا أهم شيء أنك تكون ماذا؟ قد أفطرت، فيستحب لك هذا، يستحب لك هذا. طيب، قال في الفطر تمرات وترا، الحديث الذي جاء في البخاري أن النبي كان يفطر على ثمرات، ما جاء أنه وترا، لكن جاءت زيادة هي في البخاري أيضا من طريق ابن رجاء، قال حدثني عبيد الله قال حدثنا أنس فذكر وترا، فهذه اللفظة والله أعلم في القلب منها شيء، لكن تحتاج إلى مزيد نظر. نعم، لأني أذكر كلاما قديما الآن ما أستحضره، أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل تمرات، ليست وترا، ليست وترا. وهنا تنبيه أيضا، بعض الناس في رمضان ما يفطر إلا على تمر وترا، هذا لا أصل له. وقد شدد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه على هذا القول، قال بعض الناس يفطر على تمرات وترا، ما في دليل. قال إنما الذي جاء أنه أكل وترا في عيد الفطر، أما في رمضان يفطر على وتر لا، إنما ثبت عنه أنه أفطر على تمرات، على رطب، على تمرات، ما ذكر العدد. فنلاحظ أنه في رمضان بعضهم يفطر على تمرات وترا، إما ثلاث، إما خمسا، إما سبعا، ليس هناك دليل. حتى في العطية، واحد تعطيه تمرة واحدة أو اثنتين يقول لك أوتر، ما في دليل أننا أوتر، إما أعطيك تمرة أو تمرتين أو عشر أو كذا، ما يشترط الوتر. أيضا بعضهم يشترط الإيثار، هذا كله لا دليل عليه وليس له أصل من السنة، بل كأن الشيخ ابن عثيمين يرى بدعة ذلك، تخصيص الوتر في إفطار رمضان. بعضهم يجعل التمرات وترا، ما يفطر إلا على ثلاث تمرات، ما يفطر على، هذا ما في دليل. افطر على ما تريد، فطر النبي على تمر، فطر على رطب، رطب، والرطب والتمر لم يأتي عددهن، فطر النبي صلى الله عليه وسلم على حيس، الحيس هو ماذا بارك الله فيكم، نوع من التمر مع سمن ولبن، وأيضا فطر وأيضا فطر النبي صلى الله عليه وسلم على سويق، قال قم فاجدح لنا، قال يا رسول الله أمامك نهار طويل، قال قم فاجدح لنا، قال أمامك نهار طويل، قال فقام فجدح لنا. ما هو الجدح؟ الجدح هو لت السويق، لت السويق أي الشعير مع لبن، واضح لها مثل عصيدة يعني هكذا. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بعضهم ما يفطر إلا على تمر. طيب أدن وأدن انتظر هات التمر وما سيأكل، لا كل الذي عنده، ما يشترط التمر، لا يشترط التمر. فطر النبي على هذا وفطر على هذا وفطر على هذا، فالأمر فيه واسع. نعم، فبعض الناس ما أدري من أين يعني يتمسكون بشيء هذا، ما في هناك دليل. والوتر أيضا هذا ما في دليل، إنما الذي جاء في الفطر إذا غدا إلى المصلى أكل وترا، على أن في القلب منها شيء لفظة وترا، إنما كان يأكل تمرات. قال بعض العلماء معناه أنه يأكل، ولذا ترى أن في كتب الفقه يقولون ويستحب له الأكل قبل الغدو إلى المصلى، الأكل مطلقا بدون ذكر التمر. التمر ليس معنى أنه أصله مستحب، لا، لكن كل التمر، كل أي شيء، أهم شيء تغدو إلى المصلى وأنت إيش؟ مفطر، وأنت مفطر، هذا في عيد الفطر. قال ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي إذا كان معه أضحية، أما إذا كان ليس لديه أضحية ليس، لا يجب عليه ولا يستحب، يأكل، واضح الآن. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا من أضحيته، إن أردت الاقتداء كان بها، ما أردت ما عليك شيء، ما عليك شيء. وهذا إذا كان لديه أضحية، إن لم يكن معه أضحية أو يرى أنه سيتأخر أو ما أشبه ذلك أو كذا، لا حرج أن يأكل قبل الصلاة. قال وإذا غدا من طريق رجع من آخر، يعني وهذا يعني اتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخالف الطريق. ذكر بعض العلماء ما سبب مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام للطريق، كما جاء في حديث جابر في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي كان يخالف الطريق. قالوا حتى ينال بركة السلام، يعني يسلم على هذا الطريق، وإذا رجع سلم على إيش؟ هذا الطريق. وقيل حتى يزاور، يعني يزور أصحاب هذا الطريق ويزور أصحاب إيش؟ هذا الطريق. وقيل غير ذلك، إظهار الفرحة، إظهار الفرحة، يعني ذكروا حكما في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم للطريق في ذهابه إلى الحج، إلى المصلى، في ذهابه إلى المصلى. فبعضهم يقول لينال حاجة، قضاء حاجة، وبعضهم قال إظهار الشعيرة، وبعضهم قال حتى تشهد له البقاع الذي ذهب فيها، وبعضهم قال غير هذا. المهم ذكر هذا العلامة ابن القيم في زاد المعاد ذكر إيش الحكمة من تغيير الطريق. قال وتسن في صلاة وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الفطر والأضحى يخرج إلى المصلى, حديث أبي سعيد في الصحيحين, كان النبي يخرج إلى المصلى, ويستحب أن يكون المصلى خارج البلدة لكن الآن مع توسع العمران قد يشق خروج الإنسان من بلدة وقد لا يجد مصليات لكن الأمر واسع أن يكون المصلى يجمع المسلمين في هذه المنطقة, فيستحب الخروج إلى المصلى في العيد إلا للضعف والعميان فيفتح لهم المساجد. فقد ثبت أن عليا رضي الله عنه فتح المسجد للضعف والعميان وجعل واحدا يصلي بهم, وبهذا نقل بعضهم الإجماع على جواز فتح المساجد في العيدين للضعف والعميان. أما من كان سليما صحيحا فيستحب له الغدو إلى المصلى أما أهل الأعذار أو الضعف الذي لا يستطيع أو يشق عليه الذهاب فيصلي في المسجد أو بدأ لهم عذر وهو نزول مطر أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يصلوا أيضا في المساجد قال فيصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا ويكبر في الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقرأ فيهما بسبح والغاشية فإذا فرغ خطب. طيب قوله فيصلي ركعتين, أجمع العلماء على أن صلاة العيد ركعتان واختلفوا في صفتها كيف يصليها. بعضهم قال يصليها ركعتين كما يصلي الصلوات العادية, وبعضهم قال يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا, وبعضهم قال ثلاثا في الأولى وثلاث في الثانية, وبعضهم قال سبعا في الأولى سبعا في الثانية, وبعضهم قال ما شاء الله أن يكبر في الأولى وما شاء أن يكبر في الثانية, ليس هناك عدد محصور. خلاف بين العلماء, وسبب خلافهم اختلاف الأدلة, ما هناك دليل قوي يستند عليه إلا حديث أبي هريرة. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكبر سبعا الراجح فيه الوقف, ويذكر له شواهد وأن أبا هريرة ما فعل هذا اجتهادا منه, إنما هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر سبعا في الأولى وفي الثانية خمسا, وهذا هو أقرب الأقوال أنه يكبر سبعا في الأولى ويكبر خمسا في الثانية. هذا مذهب الجمهور من أهل العلم, جمهور العلماء على ذلك. لكن اختلفوا هل السبع مع تكبيرة الإحرام أم السبع غير تكبيرة الإحرام, والخمس مع تكبيرة الانتقال أم دون تكبيرة الانتقال. أكثر العلماء على أنها مع, وهذا الذي قاله المؤلف. انظر ماذا قال, قال يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعدها إيش ستا, يعني تكبيرة الإحرام ستكون ماذا سبعا, فهو يرى بهذا القول. أما القول الثاني الذين قالوا بالتسبيح قالوا السبع دون تكبيرة الإحرام ودون تكبيرة إيش الانتقال, وهذا هو الصواب. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أنه صلى فكبر فافتتح الصلاة ثم كبر سبعا. طيب بماذا يستفتح الصلاة؟ يستفتح بتكبيرة الإحرام, هذا هو الصحيح. فالسبع غير تكبيرة الإحرام والخمس غير تكبيرة الانتقال. ماذا يقول فيها؟ جاء عن ابن عباس ابن مسعود يحكى عنه هذا القول أنه يقول ما بينهما تسبيحا, يعني يسبح ما بين التكبيرتين, إلا أن هذا موقوف عليه وحكي عن هذا القول, وبعضهم يقول لا يصح. فالظاهر والله أعلم أنه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معين في بين التكبيرتين بين التكبيرات, إنما يسكت يسكت في ذلك. طيب كيف يصلي؟ يكبر تكبير الإحرام فيأتي بدعاء استفتاح لقول أبي هريرة استفتح الصلاة. قال بعض العلماء استفتح بالتكبيرة ودعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك يبدأ بماذا؟ بالتكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر. هل بينهما ذكر؟ لا، ما ثبت عن ذلك، وما حكي عن ابن مسعود لم يصح في ذلك الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي من ماذا؟ من السبع، ثم يبدأ بالقراءة فيتعود من الشيطان، ثم يبسمل سرا، ثم يجهر بالقراءة. ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ القاف، قرأها في صلاة العيدين. وثبت أيضا عنه أنه قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هناك ذكر محدد بين التكبيرات. ثم قال رحمه الله، قال يرفع يديه مع كل تكبيرة. جاء في هذا الحديث أن النبي رفع يديه مع كل تكبيرة، إلا أن هذا الحديث لا يصح، وذهب الجمهور إلى الرفع، إلى أنه يستحب الرفع. وخالف في ذلك الإمام مالك في رواية مشهورة عنه قال لا يرفع، وبه قال سفيان الثوري وجماعة من أهل الحديث أنه لا يرفع يديه، إنما يكبر دون رفع. وأصحاب الرأي يرون بعدم الرفع أيضا، لأنهم يرون أن مذهب الرفع باطل حتى في الصلوات المفروضة، في الصلوات المفروضة. وهناك قول للإمام مالك يحكى عنه، وهي رواية غير مشهورة، أنه قال بالتخير، إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع لكن ما صح، لكن ثبت عن عمر، قيل عن عمر وقيل عن ابنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات العيدين والجنائز، في تكبيرات العيدين والجنائز، وصح عنه. وقالوا ولم يوجد لهم ما يخالف ذلك. وجاء أيضا عن بعض الصحابة أنهم رفعوا أيديهم، فالأمر واسع، إن شئت رفعت وإن شئت لم ترفع، فالأمر واسع. ومذهب الإمام مالك الأخير الذي يحكى عنه قول صواب، أنك مخير، إن شئت ترفع رفعت، إن شئت لم ترفع لا حرج على ذلك. واضح؟ هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. طيب، وأما ما جاء أن النبي كان يرفع، حديث وائل بن حجر فيه ضعف، فيه ضعف أنه كان يرفع مع كل تكبير، وبعضهم حسنه، لكن الذي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح أنه رفع في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام. طيب، قال فإذا فرغ خطب. أجمع العلماء لا خلاف بينهم أن خطبة العيد مستحبة وليست واجبة ولا شرط، يعني لو صليت العيد ومشيت صلاتك صحيحة والعيد صحيح، ولم تخطب بهم العيد صحيح، عكس الجمعة. واضح الآن أنها شرط في إقامتها، في إقامتها. أما خطبة العيد فأنت مخير بالحضور، إن شئت حضرت فيستحب لك ذلك، وإن شئت لم تحضر لا حرج من ذلك. واضح؟ نعم. طيب، فإن حضر هل يمنع من الكلام؟ لا، ما يمنع من الكلام، ليس حكمها كحكم صلاة خطبة العيد الجمعة، يجوز لك أن تتكلم إن احتجت إلى ذلك، وإلا لا تتكلم. قال ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها. نعم، وهذا قول أكثر أهل العلم لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفطر، أي عيد الفطر، ولم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها، ولم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا الحديث في الصحيح. نعم، فيخطب بهم الإمام خطبة للرجال وخطبة للنساء، استحب ذلك. نعم، حديث جابر أيضا، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء، خطب خطبة للرجال وخطب خطبة للنساء. الآن معنا ميكروفون، الميكروفون يوصل، تخطب في مكانك. النبي خطب عند الرجال ثم ذهب وخطب عند النساء، فالآن معك الميكروفون، تخصص خطبة للرجال ثم بعد ذلك تخصص خطبة للنساء، وهذا يستحب، وهذا يستحب فعله، وهذا يستحب فعله. فالآن مع الميكروفونات فالحمد لله، يعني تستطيع أن تخطب في مكانك وتنصح الناس. أيضا لا يخرج بالمنبر، لا يخرج إلى المصلى. ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب على المنبر في يوم العيد، وإن صلى في المسجد ما يخطب على منبر، يخطب إيش؟ بدون منبر. ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. أخرج المنبر في صلاة الاستسقاء، أخرج المنبر في صلاة الاستسقاء وسيأتي معنا فقط. أما صلاة العيد ما أخرج فخطب الناس بدون إيش؟ بدون منبر. نعم. طيب، قال ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار، ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليه. والسنة إظهار التكبير، أي أنك تكبر في العيدين، تظهر ذلك فرحا وسرورا. ويستحب التكبير سواء كان في الأضحى أو في الفطر. وإظهاره في المساجد ليس معناه جماعيا كما يفعل بعض الناس، يريد يكبر مع الإمام، لا، كبر وحدك، كل يكبر على حدة. وأيضا في الطرقات تخرج تكبر، ليس معناه أنه مقتصر في المسجد وإذا خرجت ما تكبر، تكبر في أي وقت، حتى إذا ذهبت إلى دكانك، ذهبت إلى البيت، ذهبت إلى أي مكان وأنت تكبر. في القرى والأمصار، القرى والأمصار هي المدن، واضح. وأيضا يتأكد في ليلتي العيدين قبل الخروج. نعم، فتخرج بذلك. عيد الفطر تكبر إلى غدوك للمصلى، إلى غدوك إلى المصلى، ثم إذا قيمت الصلاة انتهى تكبيرة العيد. أما الأضحى فمن فجر يوم عرفة، سيأتي معنا. نعم. أما ما يفعله بعض الناس الآن، ميكروفون ويؤذي الناس، ما يجعلهم ينامون، هذا ليس مشروع، ما يصلح هذا. كبر بدون ميكروفون، ناس نيام في بيوتهم، بعضهم من الساعة الواحدة ليلا، ثانية ليلا، ما على هذا دليل. أو يأخذ الميكروفون ويكبر هكذا يريد الإظهار. طيب إظهار، أنت كبر، لا تزعج الناس، الناس عندهم عورات وعندهم راحة، أنت تؤذيهم بهذا. وليس هذا من باب أنا أظهر السرور وأؤذي غيري، لا، أنت أعلم رحمك الله أن هناك في المساء في البيوت مرضى وضعفة يحتاجون إلى راحة. فليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنك تأخذ الميكروفون وتكبر حتى في أنصاف الليالي قبل الأذان الأول مثلا، بعضهم الساعة الثالثة الساعة الثانية يكبر. ما الدليل على هذا؟ تقيم الناس من النوم، الناس يريدون يرتاحون، يريدون يعني ماذا، يضطجع، بعضهم متعب أو غير ذلك، أو كان في قيام ليل. كبر داخل المسجد، ها تريد تكبر، كبر داخل المسجد، لماذا ترفعه بالميكروفون؟ فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما يفعله الإخوة هداهم الله من التكبير في المساجد في الميكروفون، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فانتبهوا. قال وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق في ابتداء عشر ذي الحجة، والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قوله في الأضحى يبتدئ التكبير المطلق. طيب، نأتي الآن إلى التكبير، متى يبتدئ التكبير عيد الفطر؟ أولا، اختلف العلماء في هذا، جمهور العلماء من ليلة الفطر، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. قالوا إكمال العدة بغروب الشمس، إذن كبر إلى أن تغدو إلى المصلى. القول الثاني يحكي عن ابن عمر أنه كان إذا كبر إذا غدا إلى المصلى، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالقول الثاني يقولون غدوك إلى المصلى تبدأ بالتكبير، متى؟ في الفجر، بعد ما تصلي الفجر تغدو إلى المصلى تكبر. الظاهر والله أعلم أن الأمر واسع، فمن كبر في الليلة لا حرج على ذلك، ومن كبر وهو يغدو إلى المصلى لا حرج على ذلك. كلها هذه الأدلة تتنوع، يجوز أن تأخذ بهذا أو بهذا، الأمر واسع، لا تشدد. طيب، هذا في ابتداء التكبير. متى ينتهي؟ كلهم اتفقوا على أن الانتهاء عند إقامة صلاة العيد، هذا في الفطر. فإذا قيمت صلاة العيد انتهى تكبير صلاة العيد الفطر. نأتي إلى تكبيرة الأضحى. اختلف العلماء متى يبدأ في يوم العيد، اختلفوا، منهم من قال يوم النحر، ومنهم من قال يوم العرفة، ومنهم قال بعد النحر. والصحيح أنه يوم عرفة، من فجر يوم عرفة. الدليل على ذلك حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا أهل الإسلام. أعيادنا إيش؟ أهل الإسلام، أي أن يوم عرفة عيد يعتبر. قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهما قال ويكبر فيهما وقد كبر الصحابة إجماعا، هكذا قال إجماعا في هذا. وقال الحافظ بن رجب رحمة الله عليه الإمام أحمد ورع في نقل الإجماع، وفي هذا نقل الإجماع إجماعا عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون في يوم عرفة، في يوم ماذا؟ عرفة. وهذا هو الصحيح أنه يبتدئ من فجر يوم عرفة، يبتدئ من فجر يوم عرفة. متى ينتهي؟ أكثر أهل العلم على أنه ينتهي من آخر أيام التشريق إلى غروب الشمس، يعني إذا غربت الشمس انتهى. بعضهم قال إذا صلى العصر انتهى، لكن الصحيح أنه إذا انتهى بغروب الشمس ينتهي وقت ماذا؟ التكبير. متى؟ في آخر أيام التشريق. متى آخر أيام التشريق؟ الثالث عشر، يعني إذا غربت شمس الثالث عشر ودخلنا في ماذا؟ في الرابع عشر انتهى وقت التكبير، انتهى وقت التكبير. طيب هذا التكبير المقيد، نأتي للتكبير المطلق وهو العشر من ذي الحجة. ذهب بعض العلماء إلى جواز التكبير في العشر من ذي الحجة، واستدلوا بقوله تعالى ويذكرون الله في أيام معلومات. جاء في بعض تفاسيرها أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وأيضا قوله تعالى وليال عشر، والفجر وليال عشر، قالوا العشر من ماذا؟ من ذي الحجة، فيكبر فيها. فثبت عن ابن عمر وعن أبي هريرة أنهما كانا يكبران في العشر من ذي الحجة، يكبران في العشر من إيش؟ من ذي الحجة. الإمام مالك والأوزاعي وجماعة يرون أن هذا بدعة، قالوا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر، وما نقل عن ابن عمر بعضهم شك في نسبته إليه، وقالوا أن ذلك خلاف. إذا وقع خلاف بين العلماء في التكبير في عشر من ذي الحجة، في التكبير عشر من ذي الحجة، والذي تميل إليه القلب والله تعالى أعلم أنه لا يكبر. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر في العشر من ذي الحجة، إنما الثابت عنه أنه كبر في يوم عرفة وما بعد ذلك. واضح الآن؟ هذا هو الصحيح. ومن كان يرى بقول ابن عمر وفعل ابن عمر أو أبي هريرة هذا شأنه، واضح الآن، ولا يبدع ولا يشنع على من قال بهذا القول لأنهم لهم سلف في هذا. واضح؟ هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. ولكن الذي يضمن إليه القلب أنه ما يكبر في العشر من ذي الحجة، ما يكبر في العشر من ذي الحجة، إنما يذكرون الله عز وجل أي بالذكر والتسبيح والتهليل، لأن هذه أيام مباركة، أيام مباركة. وبعضهم قال ويذكرون الله أي بفعل الطاعات، يذكرون الله بإيش؟ بفعل الطاعات، فيفعل الطاعة، يفعل الطاعة في يوم أو في العشر من ذي الحجة، لأنها تعتبر أفضل أيام الدنيا أيام ذي الحجة، وأفضل ليالي السنة هي ليالي العشر من رمضان الأخيرة. وأما الأيام فأفضل أيام هي أيام ذي الحجة، العمل فيها مبارك، العمل فيها ماذا؟ مبارك. طيب صيغة التكبير، اختلف العلماء في صيغة التكبير. الآية التي جاء فيها ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، فإذا قال الإنسان الله أكبر فقد كبر. هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام نصا في هذا؟ لا، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام نصا في ذلك أبدا، حتى بحديث ضعيف، حتى نقول بالعمل به ما نقل. إنما الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام أن الذي نقل عن في صفة التكبير عن الصحابة فقط، أما عنه عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه. نقل عن الصحابة أنهم كانوا يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. جاء ذلك عن سلمان، وجاء أيضا عن ابن مسعود وعن ابن عباس الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. هذا هو الثابت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما التكبير بزيادة نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا استحبه الشافعي. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وهو في الإفاضة يصعد على الصفا والمروة يقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فاستحبه الشافعي. أما عن الصحابة ما نقل عنه ذلك، وإنما الذي نقل التكبير. فمن كبر بالتكبير الذي جاء عن الصحابة هذا الذي يتناوله. أما تكبير الشافعي الذي يظهر والله أعلم، أنا ما أكبر بهذا التكبير، لكن أكبر لأنه قال الله أكبر، فليكبر الله على ما هداهم، واضح الآن؟ فهذا الذي يظهر والله أعلم. أما الشافعي رحمة الله عليه زاد هذه الزيادة: نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، واضح الآن؟ فهذا قول الشافعي وليس قول عن الصحابة، وليس قول عن الصحابة. أيضا نأتي إلى مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في تكبيرة العيدين. ما نقل عن أحد من أهل العلم ولا جاء في حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، بل الصلاة على النبي لا سنة تكبيرا كما يقول بعضهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى ذرية محمد وعلى أزواج محمد وعلى كذا وسلم تسليما كثيرا. هذه بدعة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وزاد الناس في التكبير زيادات لا أصل لها. على هذه انظر، ذكر هذا الذي ذكرته لكم عن الصحابة الله أكبر وكذا، قال وزاد الناس فيها زيادات لا أصل لها. طيب كيف الآن لو ننظر الصلاة على النبي؟ طيب عن الصلاة على النبي ليس التكبير، وبعضهم يقول لماذا حذفتموها؟ قل له من قالها، لو قالها يعني ماذا من الأئمة واحد كالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، ائتني به، ما قالها أحد من أهل، ما قالها أحد من أهل، وما جاء عنها بحديث ضعيف حتى نسلم لهم بفضائل الأعمال، ها؟ ما قالها أحد من أهل، ولا بحديث صحيح، ولا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أين أتيتم بها؟ فهذه تعتبر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. على أننا اختلفنا في مسألة الزيادة: أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب، أن الشافعي قالها، فبعضهم تورع في هذه اللفظة ما حكم عليها بالبدعة، قالوا الشافعي استحبها، والشافعي شافعي إمام، واضح الآن؟ فكيف بهذه الزيادة الذي ما قالها أحد من أهل العلم؟ ما الذي قالها؟ ومن أين أتيت بها؟ قال الآباء. الآباء هذه هي بدعة الأولين، كانوا يقولون اتبعوا اعبدوا الله وحده، قالوا إن وجدنا أبانا على أمة على ملة، كيف ترد دين الآباء؟ وهذه هي الذي يقولها بعض الناس، فهذه تعتبر من البدع تلك الزيادة، واضح؟ أيضا من البدع أن يكون التكبير جماعي بصوت واحد، لا، كل يكبر على حد بدون أن يكون صوتك متناسق مع الجماعة. قال ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر، نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما العمل فيه أفضل في العشر من الحجة، أو ما من أيام العمل الصالح فيه أفضل؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا إيش؟ إلا رجل ذهب بماله ولم يرجع من ذلك بشيء، ولم يرجع بذلك بشيء، واضح الآن؟ نعم. فهذا هو أن أي عمل في عشر من ذي الحجة أفضل، صلاة، صيام، ذكر، زكاة، كل عمل صالح تتقرب فيه إلى الله يعتبر أفضل. صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام العشر من ذي الحجة كما قالت عائشة، لكن بعضهم يقول أنه صام في الحديث، إلا أن الحديث فيه ضعف، وواحد من أهل العلم وجه ذلك كالحافظ ابن رجب أذكر أو ابن القيم، قال عائشة لما قالت ما صام لأن دورها يأتي بعد 9 أيام، فقد يكون صام 9 أيام فلما جاء دورها يكون ماذا؟ ليس بصائم، فنفت أن النبي صام ذلك. لكن أقولها لك أنه لم يوجد من أهل العلم من أنكر الصيام، ما أحد أنكر الصيام، بل أكثرهم، بل ما تجد من يخالف في استحباب الصيام، في استحباب الصيام في العشر من ذي الحجة، باب استحباب صيام، كل أهل السنن بوبوا على ذلك، أهل المسانيد، أهل السنن الصحيحين وغير ذلك، الأعمال الصالحة منها الصيام. فما نقل عن أحد إنكاره ذلك. أيضا يستحب خروج النساء إلى المصليات، نعم، وهذا قول أكثر أهل العلم، ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فيستحب للمرأة أن تخرج، لكن غير متعطرة، غير متبخرة، غير متزينة، ولكن تخرج بحشمة وأدب وبدون تبرج ولا سفور ولا رفع الأصوات ولا غير ذلك. أيضا يجب عليك في العيد أن تلتزم الأدب النبوي، لا تكثر من المعاصي والسيئات، تقول عيد لا سأرتكب المعاصي كسماع الغنى ومشاهدة المحرمات ومعاكسة النساء وأذية الناس في الطرقات، لا، الواجب عليك في العيد أنك تمشي بسكينة ووقار وتظهر الفرحة باللعب والسرور والمحبة. وأيضا عكس ذلك، لا تظهر في يوم العيد العبوسية كما يفعله بعض الزهاد ممن يدعي الزهد فيعبس ويقول لماذا أفرح وجهنم تزفر أو ما شبه ذلك مما يفعله غلاة الصوفية الذين لا يتجملون في الأعياد ولا يفرحون بالأعياد، بل هذا خلاف السنة، بل هذا من التنطع، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يجعل نفسه زاهد في يوم العيد هذا تنطع، هذا معتبر إيش؟ تنطع. افرح بضوابط شرعية، افرح بضوابط شرعية. أيضا يكره حمل السلاح في العيد كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه لما أصيب جاءه الحجاج يتفقده، قال يعني ماذا؟ قال كل من جندك الذين حملوا السلاح في يوم لا يحمل فيه، في يوم لا يحمل فيه. فقال بعض العلماء هذا الذي يحمل السلاح لغير حاجة، وإلا لما جاءت الحبشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يلعبون برماحهم، والرمح سلاح، وذلك في يوم العيد، فقد تحمل السلاح لضرورة كالأمن وما شبه ذلك، لكن الذي ما عنده شيء لماذا يحمل السلاح؟ زينة يبين للناس أنه معه آلي أو معه بندق أو ما شابه ذلك، هذا ليس من السنة. اظهر الفرحة، لا تظهر الخوف والهلع، بل اظهر الفرحة. إنما تحمل السلاح لضرورة، لحاجة، أنت حارس في مكان أو حارس شخصية أو حارس على مؤسسة، لا حرج أن تحمل السلاح في ذلك. أما ما عندك شيء لماذا تحمل السلاح؟ فكما قال ابن عمر حمل أصحابك السلاح في يوم كان ينهى عن حمل السلاح. فلا يجوز الضرب أيضا في الجو كما يفعله بعض الناس، أو أذية المسلمين بالمفرقعات التي لا تجعل الناس ينامون. بعض الناس ما يبالي، المفرقعات هذه إن كانت يسيرة سلمنا لكم جدلا، لكن تلك التي ترعب الناس كالقنبلة الصوتية هذه التي أتوا بها، هذا ما يجوز، حرام، أذية المسلمين، إفزاع الناس الآمنين، حتى ما عرفنا نميز بين الرصاصة وهذه الطماشة المفرقعات، والله بل بعضهم أشد قوة من الرصاص. فاتقوا الله عباد الله، استعمال هذه المفرقعات ليس فيها إبهار، إنما إبهار الفرح باللعب، تلعب أي لعبة تناسب الحال وما شبه ذلك بدون مخالفات شرعية، لا مفرقعات ولا ضرب رصاص. الذي يضرب الرصاص سيسأل يوم القيامة عن ضرب الرصاص، لأنه لا يعرف أين ذهب هذا الراجع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رمى بالليل فقد برئت منه الذمة، برئت منه الذمة. لماذا؟ لأنه لا يعرف أين تصل، وبعضهم من أجل الفرح وهكذا، وتأتيه نشوة شيطانية ويريد يظهر الفرحة ويضرب. وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.